بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا فتح حلب، وهو أيضا من أشد الأمور التي جرت على الصحابة وطاولوها زمنا حتى فتح الله لهم، وهي أصعب شيء مر عليهم في شمال الشام، وما بعده سهل. وحلب مدينة تاريخية قديمة قدم التاريخ، وبها قلعة حصينة غاية في الروعة والتحصين، قائمة إلى اليوم على تل ترابي هائل وسط المدينة صعب الوصول إليه. وقد بنيت حلب وقلعتها منذ سنين طويلة، لا يعرف على وجه التحديد متى بنيت، ولكن أكثر المصادر تذكر أنها وقلعتها من بناء العمالقة أو العماليق، وهم قوم من العرب الأوائل، هم أهل الشام الذين قاتلهم يوشع بن نون عليه السلام وقبله موسى، أو هم القوم الجبارين الذين ذكروا في القرآن. وقد نزحوا من غور فلسطين وعمان في الأردن وجنوب الشام إلى الشام بعد قتال يوشع بن نون لهم، وبنوا مدينة حلب وأنشأوا قلعتها لتكون حصنا لهم، فكانت من أشهر القلاع في تاريخ الشرق، وتداولها عبر السنين الملوك والأباطرة والخلفاء، وهي دائما من أهم المعاقل. وملكها الروم في استعمارهم لعرب الشام حتى انتزعها أبو عبيدة منهم رضي الله تعالى عنه. وقلعة يصفها ياقوت الحموي، يصف قلعة حلب لأن هذا مهم للمعركة، قال: بها يضرب المثل في الحسن والحصانة، لأن حلب في وطاء من الأرض، وفي وسط ذلك الوطاء جبل عال مدور صحيح التدوير، مهندم بتراب صح تدويره، والقلعة مبنية في رأس هذا الجبل، ودونها خندق عظيم وصل بحفره إلى الماء، وفي وسط القلعة مصانع إلى الماء المعين، وفي القلعة جامع وميدان وبساتين ودور كثيرة، كأنها مدينة كاملة في أعلى الجبل. وذكر أن يقول في أيامنا هذه، ذكر أنه عبر التاريخ فيما بعد اعتنى بها السلاطين وعمروها عمارة عادية، أي تشبه عمارة عاد، وجددوا خندقها وبنوا رصيفه بالحجارة المهندمة. يقول ياقوت: وفي أيامنا هذه في القرن السادس الهجري لها 7 أبواب: باب الأربعين، وباب اليهود، وباب الجنان، وباب أنطاكية، وباب قنسرين، وباب العراق، وباب السر. ولكن الملك الظاهر غير باب اليهود إلى باب النصر. ويقول إن حلب بلدة واسعة كثيرة الخيرات، طيبة الهواء، صحيحة الأديم والماء، وهي قصبة قنسرين. ثم يقول ياقوت إن حلب وحمص وبرذعة هم إخوة من بني عمليق من العرب الأوائل، بنى كل واحد منهم مدينة فسميت باسمه، فحلب اسم أحد أبناء عمليق بن لوذ بن سام بن نوح. وفي موضع آخر ذكر تاريخها القديم المغرق في القدم، حتى قال: ويقال إن بلعام بن باعوراء بعثه الله إلى عباد صنم كان هناك لينهاهم عن عبادة الصنم إلى آخره. وقال: وكان المستولي على خطة قنسرين هو حلب بن فلان من العمالق فسميت باسمه. وكان أكبر الأسباب في عمارة حلب ما حل بالعمالق في البلاد الشامية من خلفاء موسى عليه السلام، وذلك أن يوشع بن نون عليه السلام لما خلف موسى قاتلهم في أريحة الغور، وافتتح وسبى وأحرق، ثم افتتح عمان، فارتفع العماليق من تلك الديار الفلسطينية إلى أرض قنسرين، وبنوا حلب وحمص وما حولها، وجعلوها حصنا لأنفسهم وأموالهم، ثم اختطوا العواصم. قال: ولم يزل الجبارون هؤلاء مستولين على حلب إلى أن بعث الله داود عليه السلام فانتزعها منهم. وكانت حلب في العهد الإسلامي مدينة ذات قرى كثيرة وأرياف واسعة، وهذه القرى والأرياف تسمى الحاضر، حاضر حلب كما تقدم، وهو في القرآن حاضري المسجد الحرام. وكان حاضر حلب من العرب المتنصرة، من قبائل كثيرة استعمرهم الروم وتنصروا بسبب هذا الاستعمار وبقوا في بلدانهم، سواء من الذين هاجروا من الجزيرة أو من بقايا العرب البائدة الأولى. وكانوا يشعرون بأن الروم مستعمرون لهم، فكان شباب العرب هؤلاء وقود لحروب الإمبراطورية الرومية لتوسيع رقعتها، وخاصة الحروب المزمنة بينه وبين الفرس، فكانت العرب المتنصرة هم رأس الحربة في كل حرب تخوضها إمبراطورية بيزنطة بينهم وبين فارس أو غيرهم من الأمم. وقد رأينا فعل جبلة بن الأيهم في معركة اليرموك على رأس 50 أو 100 ألف فارس من هؤلاء العرب. فلما وصل عبيدة رضي الله عنه أبو عبيدة بجيشه اتجاه حلب، وصل إلى حاضر حلب واستدعى زعماء الحاضر وكلهم من العرب المتنصرة، فلما حضروا نصحهم أن لا يكون شبابهم وقودا لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل، وأنه مستعد أن يمنحهم الأمان وأن يحميهم إذا دخلوا في ذمة المسلمين على أساس الصلح ودفع الجزية للمسلمين، وإلا سيبدأ بهم وسيكونون هم الخاسرون من هذا. وهنا استجاب الزعماء لدعوة أبي عبيدة وصالحه، ودخل كل حاضر حلب من القرى والأرياف في ذمة المسلمين وعهدهم. فكان هذا بداية الفتح، لأنه لم يبقى تحت سيطرة الروم إلا مدينة حلب وقلعة حلب. واستفاد جيش المسلمين من القرى والأرياف، فتوفرت المؤن الغذائية لهم والعلوفة لخيلهم وأيضا الأمن منهم، وسعد هؤلاء العرب المتنصرة في ظل إخوانهم العرب المسلمين، إخوانهم في العروبة، وذاقوا من حلاوة العدل والإنصاف ما لم يذوقوه في خضوعهم للروم. وكان ملك حلب يقول كانت حلب مملكة مستقلة تمتد إلى الفرات، وكان ملكها يسمونه الملك. يقول الواقدي كان ملك حلب قد ملك البلد وأعماله وضياعه ورساتيقه، وامتد ملكه إلى حدود الدروب، أي حدود الدولة التركية الآن أو آسيا الصغرى، وإلى حدود الفرات. وكان ملك حلب سنين طويلة لا ينازعها فيها منازع، وكان هرقل طاغية الروم يهابه ولا يحاربه لبقاء ملكهم واجتماع كلمته. ثم مات هذا الملك الطاغية قبل أن تتحرك جيوش الإسلام نحوه، فورثه ابنان له، أحدهما يقنى وهو الكبير، والأصغر اسمه يوحنا. وكان يقنى هذا شجاعا طموحا مقداما سفاكا يعشق الحروب، وسيأتي خبره. وأخوه يوحنا الصغير على نقيضه تماما، عالما مسالما ناسكا، نزع يده من الرياسة وترهب، وكان من أعلم أهل زمانه بالنصرانية، وكان يسكن مع أخيه يقنى في القلعة تارك له الرياسة والحكم، متفرغا للعبادة والتبحر في العلم على دينهم المحرف. ولما تبلغ يقنى من استخبارات بتحرك المسلمين نحو حلب، اجتمع بأخيه الراهب يوحنا، فقال له يوحنا على ماذا عولت يا أخي؟ قال على قتال العرب، ولنا دعهم يقربون أرضنا وبلادنا حتى يروا أني لست كمن لقوا من بطارقة الشام ولا من غيرها. وكان يوحنا قد درس الإنجيل وقرأ المزامير، وكان بعيد النظر سديد الرأي، وكان يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي بشر به عيسى. فلما سمع من أخيه يقنى عزمه على منازلة المسلمين سكت، ثم اجتمع مرة أخرى بأخيه وأسدى له النصح أن يتجرب أن يتجنب حرب المسلمين وأن يصالحهم فهو خير له، وصارح أخاه بالحجج والبراهين أنه إن دخل مع المسلمين في نزاع مسلح فسيخسر. فغضب أخوه لصراحته وشتمه وحلف أن لا يكلمه أبدا، وكان يقنى سفاحا لا يعرف الرحمة. وجاء في بعض التواريخ الحوار الذي دار بينهم، قال لما بلغ هذين الأخوين فتح العواصم عنوة وفتح قنسرين صلحا، وأن العرب نازلون عليهم وأن خيلهم تضرب من الفرات إلى البقاع إلى العواصم، أقبل البطريق يقنى على الراهب أخيه يوحنا، فقال يا أخي أريد أن أختلي بك لأطلعك على سري ورأيي وأشرف على سرك ورأيك. قال نعم. فلما اجتمع في دار كانت لأبيهما الملك السابق في القلعة وجلس للمشورة، أقبل يقنى على أخيه وقال يا أخي ألا ترى ما نزل بنا من هؤلاء العرب الجياع الأكباد العراة الأجساد، وما حل بأهل الشام منهم من القتل والنهب وأخذ الأموال، وأنهم لا ينزلون مدينة إلا فتحوها وملكوا أهلها، فما ترى أن أصنع في أمر هؤلاء؟ فكأني بهم قد أشرفوا عليهم. فقال يوحنا يا أخي أما وقد استشرتني في أمر الله فإني أنصحك ولا أغشك إذا قبلت النصيحة، وإن كنت أصغر منك سنا فإني أعلم منك بصيرة، ولئن قبلت مشورتي ليعلون أمرك ويسلم لك ملكك. قال ما علمتك إلا ناصحا فما عندك؟ قال الرأي عندي أن ترسل رسولا العرب وتبذل لهم ما شاءوا وتسألهم الصلح وتتفق معهم على معلوم يدفع لك كل عام وتسلم. فلما سمع ذلك قال: قبحك الله، استشاط بالغضب، قبحك الله ما أعجز رأيك، إني والله ما علمتك إلا ولدتك أمك راهبا قسيسا، ولم تلدك ملكا ولا محاربا ولا مقاتلا، وإن الرهبان ليست لهم قلوب قوية لإدمانهم أكل العدس والزيت والبقل، ولا يأكلون اللحم، وليس لهم بالقتال بصيرة ولا بملاقاة الرجال خبرة، وأما أنا فملك وابن ملك، وليس بيني وبين العرب إلا الحرب، والملوك لا ترى العجز، ويلك كيف نسلم للعرب ملكنا ونعطيهم القياد من أنفسنا من غير حرب ولا قتال. فلما سمع الراهب من أخيه الطاغي هذا الكلام عجب لغطرسته وقصر نظره، ثم بلغه بأنه سيكون في النهاية هو المهزوم، وليس أقوى من هرقل ولا أكثر الدهاء ولا أعمق سياسة، وقال له: إن الله جل وعلا قد أيد المسلمين علينا، فاتق الله ولا تسعى إلى حتف أنفك، إني والله لا أرى أجلك إلا قد اقترب، فإنك صاحب بغي وتحب سفك الدماء، وما جموعك بأكثر من جموع هرقل في اليرموك مع ماهان وفي أجنادين وفي غيره. فغضب يقنى وقال لأخيه: إني لست كمن لاقى العرب من جموع هرقل ولا أقاس بهم، إني أعلم كل من ذكرت من الروم قد أسلم بلده إما عنوة وإما صلحا قبل أن يقاتل وقبل أن يبذل المجهود من نفسه، وإني إنما جمعت الأموال من أول الدهر إلى الآن ليدفع بها عن نفسي، ومجمع على قتال العرب. ثم حدث أخاه الناسك بغرور وقال: لن أقتصر على محاربة هؤلاء، بل إذا ظفرت بالعرب سأطاردهم إلى الحجاز وأدخل خلفهم وأسود على سائر الملوك وأرجع إلى الشام ملكا، فلا يقدر هرقل أن ينازعني، وإن هزمتني العرب اعتصمت بقلعتي ولزمتها، فإني قد عبأت فيها من الزاد والطعام ما يكفيني طول دهري، وأكون فيها عزيزا إلى أن أموت بدل أن ألقي بيدي إلى العرب. ثم هدد أخاه يوحنا بالقتل إن فاتحه مرة أخرى بمهادنة العرب، وقال: لا تعارضني في شيء من أمر العرب، ولا تدعني إلى الصلح، وإلا بطشت بك. وقرر أن يخرج من حلب لملاقاة جيش المسلمين، ولحديث بقية وحديث حلب يطول، ولكن نأخذ على حلقات. نسأل الله عز وجل أن يرضى عن الصحابة ويرضيهم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.